هو اخيرا عليكم جميعا. خدنا مع بعض المحاضرات اللي فاتت التصميم الهندسي اللي هو الفيرتيكال الاينمنت والهورزونتال الاينمنت، والمحاضره اللي فاتت انا كملت بس مراحل تخطيط الطريق. في 5 دقايق كده لحد ما باقي زمايلي يجوا اربط لكم بس القصه مع بعضها تاني كده عشان نراجع ايه اللي احنا اخدناه. احنا اخدنا في الجزء الاولاني من المنهج حاجات كتيره قوي عن المرور، اهمها كان في الاول ازاي بنصنف الطرق بتاعتنا ونديها اسماء، وبعد كده اخدنا خصائص السائق والمركبه والطريق اللي هو درايفر فيكل رول كاركترستكس اللي تعرف عنهم بنصنف سايد ديستنس والتراكت سايد ديستنس والتي اي اي بي الابلكيشنز اللي احنا خدناها والرادياكس اللي هي السوبر ديفيجن اللي احنا ازاي بنحسب ار للمنحنى الافقي. الكلام ده كله كان في الشابتر الثاني. بعد كده في الشابتر الثالث اخذنا مع بعض ازاي نجمع بيانات. بيانات خاصة باحجام المرور او بيانات خاصة بالسرعات او بيانات خاصة بالترافل تايم اند ديلي او بيانات خاصة بالباركينج اللي احنا ما اخذناهاش دي اعتقد. وبعضكم كان بيقول في امتحان نص السنة كانت الترافل تايم اند ديلي ما غطيناهاش. طبعا بعضكم جاوبها وبعضكم لا. يعني اقدر اقول ان احنا على الاقل نوهنا عنها في المحاضره، يعني في ناس منكم حلت سؤال. انا طبعا برضو لما صلحت اخذت 5 من 6، يعني اللي جاوب 6 اديته 6 من 5 واللي جاوب 5 اديته 5 من 5 اعتمادا على انكم كنتوا صادقين يعني، لكن اتضح بعد ما علمت ان في كتير جدا حلين السؤال يعني. طيب انا اتكلمت على الموضوع مش ممكن هيكون حل هو كده من الناس اللي هو ترافل تايم اند ديلي. درست تنوين برضه في نفس الوقت على الامتحان ان انتوا هتستلموه النهارده وكل واحد يبقى يراجع ورقته، وانا موجود في مجلس الكليه بعد ما اخلص معاكم لحد الساعه 2-3 في دوره على الطرق برضه اللي حابب يروح يحضر يشرفني هناك. اللي باكد عليه بقى مش الحضور للدوره، اللي باكد عليه ان كل واحد يراجع امتحانه النهارده ويقول لي لو عنده مشكلات. ده دي النقطه المهمه بالنسبه لي عشان اعمال السنه على هتكمل معايا ان شاء الله على الخميس. فلو نزلت اي شيء حتى تاني مش هيبقى داخل فيها، وهنزلها لكم ان شاء الله على نص الاسبوع اللي جاي عشان يبقى عندكم فرصه اللي عنده اي مشكله يراجعني. الموضوع الرابع بعد كده كان عن التقاطعات. احنا كان موضوعنا الثالث عن تجميع بيانات، ازاي نجمع بيانات، وتجميع البيانات ده حاجه عامه على اي شغلانه انت عايز تعملها في الطرق والمرور. بمعنى ان شابتر 3 ده لما بتيجي في التصميم الهندسي كده هتلاقي فيه في اول حاجه كده حاجه اسمها ايه هي الكرايتيريا اللي انت محتاجها للديزاين للجيومتري ديزاين، منها الافرج ديلي ترافيك والافرج انوال ديلي ترافيك، هتلاقيها كده موجوده في الكتاب عندك. الكرايتيريا دي ايه الملخص اللي انت محتاجه من اللي قبل عشان تعمل تصميم هندسي؟ مش معقول هتروح تعمل تصميم هندسي من غير ما يبقى عندك احجام المرور، من غير ما يبقى عندك نوع العربيه اللي انت هتستخدمها، من غير ما يبقى عندك معلومات كتيره جدا هتلاقيها مذكوره كده في الكتاب وهنوه عنها تاني برضه. المهم ان الشابتر 3 ده يعتبر احد اهم الشباتر، مش ليك كمنهج دلوقتي، انا بتكلم في الطرق والمرور بصفه عامه، انك ازاي تعرف تجمع بيانات. وقلت ان الشابتر ده اللي بيعمل اي دراسه ترافيك امباكت ستادي او اي دراسه على اي منشا بيتم في الطرق دلوقتي، بنزينه مول مش عارف ايه، لازم يبقى فاهم الشابتر ده كويس. بعد كده شابتر 4 عنا اللي هو تصميم التقاطعات. تصميم التقاطعات اخذنا تصميم التقاطع، احنا قلنا انواعها الاول طبعا انواع التقاطع، وسواء كان هي جريد جريد ولا على نفس الليفل. وقلنا بعد كده انواعها من حيث عدد الارض بتاعتها، هل هي تي ولا زي مثلا السؤال اللي في الامتحان بقول لك خلي لي تي، اعمل لي تي كونسبت بوينت، مش كده؟ مش كان عندكم السؤال ده؟ الاقي ناس بتسالني فور ليك وعمال يحل بقى ويحسب كونسبت بوينت وبتاع. طب انا قايل تي، يعني مش محتاجه دي لا ترجمه ولا انجليزي ولا عربي ولا لاتيني، حرف تي باين. تي في الطرق يعني ايه؟ 3 ارجل باينه، مش محتاجه التي بتقول ان هو 3 ارجل. الاقي كتير جدا راسمين فور ليك، اول ما يبتدي السؤال يروح راسم فور ليك ونكمل بقى حياته زي ما هي. هعلم لكم على الامتحان برضو على اخر المحاضره دي عشان اقول لكم ان الاخطاء اللي انا قلت لكم زمايلكم قبل كده وقعوا فيها ما كنتوش مصدقين، وانا بشرح لكم المساله شايفين المساله سهله نفس الاخطاء متكرره. ليه؟ يا اما العدم الحضور، طبعا في ناس حلها كويس وفي ناس حلها هايل في الامتحان، ممكن يبقى عددهم مش كبير بس في ناس حلها كويس، وفي ناس طبعا مستواها مش قد كده. فالاخطاء اللي انا كنت بركز معاك في المحاضره بقول لك الناس بتعمل كده او زمايلك بيعملوا كده او يا اما ما بتحطهاش في الاعتبار وتقول لا انا اكيد مش هعمل نفس الغلطه. مثال صغير بس، سايت فريكشن اللي بتستخدمه مع اي معادله الار قيمته من كام لكام؟ من 10 ل 16% من 10% ل 16% من 0.1 ل 0.16. مظبوط. الاقي واحد مطلع مساله مثلا حلت اول خطوه كويس وقال لك ان دي محتاجه اف اس 0.29 لحل الصح يعني، والاقي واخد ال 0.29 دي بالخطوه اللي بعدها معوض بيها، او فرض من عنده 0.3 ده على طول بروح نقصه على الاقل اكتر من ثلث الدرجه. وقلت لكم الكلام ده لما قلت لكم وانا بشرح الموضوع ده، قلت اللي هيغير الستات فريكشن من الزيرو فريكشن عارف انه مش هيعمل حاجه خالص اصلا. مش مساله انه غلط في رقم، هنا تقييمي مش لرقم، تقييمي لان هو ايه؟ استخدم حاجه مش بتاعه الموضوع خالص. يعني جاب مثلا اللوجي وركبه في حته في الشكمان مثلا في العربيه، مالهاش علاقه ببعضها. ده لونجيتيودنال، الرينج بتاعه بيبتدي من 20% وبيخلص عند 40%، بينما اللاترال اللي هو السايد فريكشن من 10% ل 16%. طبعا اللي عوض ب 3 من 10 عشان بصوا لما برضه بتشوفوا وراكم، او اللي عوض ب 29% اللي طالعه له من قبل كده، او اللي عوض باي رقم مالوش علاقه من بوينت 1 لبوينت 15 ليس درجتين من الخمس درجات بتاعت السؤال، حتى لو حل كل البروسيجر صح. لان هي مش مضمونها رقم وانت عوضت بيه، لا مضمونها ان انت مش فاهم بالنسبه لي انا. واللي عايز يجي يتناقش يجي يناقشني فيه. يعني كل واحد ياخد ورقته لما يلاقي ورقته ما كانش زي المتوقع يجي يناقشني فيه. الاخطاء دي اخطاء كثيره جدا، يعني ان شاء الله هحاول كده لو قدرت على اخر المحاضره يعني اراجعها معاكم يعني. المهم بعد كده في التقاطعات الكونفليكت بوينت، لما اقول لك سي يبقى ده ثلاث ارجل، لما اقول لك فور ليج يبقى ده الرباعي اللي انت شفته في المحاضره، فايف ليج يا راوند اباوت خلاص اتقلب لراوند اباوت. يبقى حسب عدد الارجل انت بتحدد شكل الرسمه، مش بترسم رسمه من دماغك. اقرا السؤال، يعني اقرا السؤال اللي جاي لك وما تتسرعش في ان انت تجاوب. اخذنا بعد كده مع بعض الكونفليكت بوينت، وفي التقاطعات في مواضيع كتيره جدا ما سالتوش فيها، زي مثلا ديال الديلاما، زي اللي هي مشكله الاشاره الصفراء، زي من ضمن الاسئله اللي انا جاوبت عليها هنا ومحطوطه وموجوده عندك في الكتاب وموجوده عندك في اي مكان، ايه العلاقه بين الكونفليكت بوينت وبين الاشاره الضوئيه؟ لو اي حد فيكم فتح الكتاب، حتى لو كان ناسي المحاضره اللي قلتها، فتح الكتاب هيلاقي اهداف الاشاره الضوئيه 1 2 قط. طب ما هي هتلاقي مكتوب فيها كلمه كونفليكت بوينت، وهي دي العلاقه بين الكونفليكت بوينت والاشاره الضوئيه. وايه هي؟ ان الاشاره الضوئيه كل ما بيزيد عدد الفيزز كل ما احتمالات الحوادث بتقل، بس في نفس الوقت زمن الرحله او زمن الاشاره بيحصل له ايه؟ بس هما كلمتين اللي كتبنا خد الدرجه كامله، اللي ما كتبهمش خلاص. يعني السؤال اللي هو كان فيه كذا نقطه ده كان تقريبا 1 ب، كان على النقطه دي عشان برضه اللي راجع ورقته درجه واحده بس، وكان على في نقطه قبلها درجه برضه، وبعدين على رسمه الدي سكشن 3 مرات دي كان عليها 3 درجات. بعد كده قلنا ان التقاطعات فيها تقاطع في اشاره ضوئيه، فيها تقاطعات نو كنترول او ييل كنترول او ستوب كنترول، وقلنا الثلاثه الاولانيين دول بنحلهم زي ما المساله 2 ب في الامتحان جات لك. لما يجي لك تقاطع سواء كان نو كنترول ما عرفوش تحكم خالص، او في علامه الييل للطريق الماينور، او في علامه الستوب للطريق الماينور او للطرق كلها، بنحل التقاطعات دي بالطريقه اللي انت حليت بيها السؤال رقم 1 2 ب في الامتحان، اللي هو ايه؟ انك بترسم رسمه. طب يعني قانون التشابه ده هل حد يحطه في الامتحان؟ هل بعد السنه دي كلها اكتب معادله الستوب سايد ديستنس في الامتحان؟ هل بعد السنه دي كلها اكتب معادله الار في الامتحان؟ لما كله رفع ايده في الامتحان وبيقول لي في معادلات ناقصه. برضه يعني لو انت فكرت فيها كده بعد الامتحان هتلاقي سؤال غريب. يعني ايه ده الستوب سايد ديستنس؟ ده هي كل حاجه قلناها. يعني ايه كل مره بنقول ستوب ادي المعادله؟ فدي مش معادله صعبه عليك انك تبقى متعامل معاها، لا دي معادله انت شفتها كتير، او معادله الار. المهم ان دي كانت محور السؤال اللي هو رقم 2 ب، وكتير جدا اخطاوا فيه نتيجه ان هو ما كانش فاكر التشابه، فكان بيضرب اي تشابه، يعني هو مش عارف التشابه اصلا، فبيضرب اي حاجه اي رقم كده على اعتقاد ان انا ايه ابص في الورقه كده واحط اي درجه وخلاص على كده. التشابه انت مجرد ما رسمت الرسمه صح انت هتقدر تجيب اي قانون تحل بيه، يعني مش محتاج تحفظ القانون اللي هو موجود في الكتاب او اللي انا قلته لك، اي تشابه انت هتحطه هيبقى صح، بس بشرط تبقى راسم المثلثات وراسم الرسمه بشكل صح. بالنسبه للامتحان برضو عشان لما تاخدوه، السؤال الاولاني 5 درجات، وانا قلت انتوا عندكم 6 نقط فيه، فاللي حل 6 هيلاقيه واخد نفسه واخد 6 من 5، واللي حل 5 هيلاقيه واخد نفسه 5 من 5. اعتبرت ان السؤال السادس ده كانه مش موجود او بونص للي هو كان مذاكر. السؤال الثاني اللي هي 2 ب كان عليه 5 درجات، توزيعهم كالاتي، اللي كان بيطلع اول معادله بيطلع منها الفريكشن او بيطلع منها مدلول يحكم بيه على الطريق ده صح ولا غلط ولا في مشكله، كان بياخد درجتين بس. اللي بعد كده بيقول لي هل هو صح ولا غلط؟ في درجه. اللي بعد كده بيقول لي ليه صح ولا غلط؟ في درجه. اللي بعد كده بيقول لي التصحيح؟ في درجه. هتلاقي واحد حل الاف اس وافتكر ان هو حل السؤال، خلاص كده نقل على السؤال اللي بعده، خد 2 من 5. وانا قلت الكلام ده وانا بشرح، يعني انا قلت الكلام ده وانا بشرح المحاضره، قلت يهمني ان انا افهم ان انت فاهم، مش يهمني بس اعرف ان انت بتحل المعادله دي ولا لا، افهم ان انت فاهم. طيب؟ عشان بس لما تراجع ما حدش يجيني على مشكله، انا بقولها دلوقتي، عشان اللي هيجيني على مشكله هنقصه على طول، يعني اللي يجيني يقول لي انا ليه خدت 2 من 5 ما انا مطلع الاف اس. طيب؟ اللي ما قاليش ليه حتى ودخل على الخطوه اللي بعدها، يعني ايه؟ يعني طلع الاف اس وقال لي حامل تعديل، بس ما قاليش ليه؟ انا مش قادر افهم هو فاهم ولا لا، نقصت الدرجه. يعني لازم تقول لي انت ليه هتعمل كده؟ وانا كاتب كده في السؤال، قول لي هو هازرد ولا لا؟ وليه؟ واي؟ واي مكتوبه لوحدها كده، يبقى ده سؤال، وبعدين قول لي هتعمل ايه؟ هتحل ازاي؟ هتصور ازاي؟ او هتعمل ايه لو انت هتحل؟ طبعا في ناس حلت حلول هايله كتير، وفي ناس عملت شورت كات كمان، يعني غير اللي انا كنت قايلها في المحاضره، يعني جاب فكره جديده خالص. يعني واحد مثلا طلع الار على طول، لا الار طلع ب 300 او 400، قال لك الار هنا ب 200، لا يبقى الطريق ده خطا. ونعمل ايه؟ نعمل الار اللي انا جبتها دي. نعمل الار اللي انا جبتها دي، لانها دي مظبوطه. حله صح. ممكن نعتمد على السرعه طبعا، في ناس قالت ايه؟ السرعه دي مش سيف، هنخليها 80 او مش فاكر الرقم اللي كان صح كام؟ برضه صح. المهم انك تكون فاهم، اللي فاهم هيقدر يعمل اللي هو عايزه. اللي مش فاهم هو ده اللي بقى هيغلط غلطات صغيره، ويبقى فاكر خارج ان هو حل الامتحان كويس، بس الحقيقه ان هو هيغلط غلطات هتاثر على الدرجات بتاعته. خلصنا التقاطعات وخدنا في الاخر تقاطعات الاشاره الضوئيه اللي هي ما جاتش في الامتحان، التصميم باشاره ضوئيه خدناها. بعد كده اتكلمنا عن ليفل اوف سيرفيس والكباسيتي اللي هو الشيء الثالث اللي خلصوه 10 سكاشن. وفي الجزء ده ما فيهوش حاجه كتير اكتر ان انت مطلوب منك المالتي لين والفري واي، تعرف ازاي بتقيم لهم مستوى الخدمه. انت عملت طريق 3 حارات ولا 4 حارات ولا شكله ايه؟ في الاخر مستوى الخدمه اللي بتقدمه ده ايه؟ ومش النهارده وانت بتصمم الطريق، لا ده بعد 20 سنه. بعد 20 سنه اللي هي سنه الهدف، حتى تصميمك للطريق ده 20 15 سنه او غير بتحدد سنه الهدف بتاعك. قبل ما اخلص موضوع الامتحان، في واحد انا كاتب له الامتحان يتعاد، اللي عمل مشكله مع المعيد الكمبريال، فده يجيني بعد الامتحان، انا مش فاكر اسمه طبعا، فانا كاتب له على الورقه كده يعاد، طلعت الورقه وكاتب له انه يجيني عشان يعيد الامتحان. وفي اثنين كنت انا خدت ورقتهم، ودول يعني جم اعتذروا وفهمت الورقه بتاعهم، فالعلامه كانها مش موجوده اللي على الورقه بتاعهم. لكن الاثنين اللي عمل مشكله مع المعيد ده يجيني ضروري جدا، انا فاكر اسمه، طلعه برضه قبل ما اقسمه. بعد كده اتكلمنا مع بعض عن التصميم الهندسي اللي هو الجزء الثاني من المنهج، اللي هو في الحقيقه عشان ما بيهمش طيران كتير فانا ما بطولش فيه كتير، يعني الجزء الثاني تصميم هندسي وتصميم انشائي وشويه كلاسيفيكيشن، حاجات كلها اقرب ما يكون لمدني، فانا بركز معاكم اكتر في جزء المرور وبديله حقه اكتر من الجزء الثاني. بس لازم يبقى عندك فكره عن الجزء الثاني لان انت على حكايه بيه، يعني انت وانت بتطور موديل لسياره او تعمل حاجه خاصه بالسيارات لازم يبقى عندك فكره عن الانترفيس، الانترفيس بتاعك هو الطريق. فانت خدت فكره عن المرور ومنظومه المرور. طب التصميم الهندسي ده ايه؟ فالمهم عرفنا مع بعض المحاضرتين اللي فاتت ايه هي المراحل اللي احنا بنعمل بيها طريق. وببساطه كده المراحل دي كملخص عشان تعمل طريق، كل اللي بتعمله في الاول انك بتقعد في مكتبك، في المكتب طبعا المكتب ما بيبقاش واحد، بيبقى فيه جروب من الاكسبيرت جايد يعني الانجينير بيبقوا موجودين مع بعض وبيحددوا مسارات بين الاوريجن ديستنيشن، بين المنطقه اللي هي عايز يطلع منها الطريق لحد الهدف بتاع الطريق، كذا مسار. وبيبتدي يتناقشوا على المعلومات اللي عندهم، ايه المعلومات اللي عندنا عن المسارات دي، بحيث ان هم يقللوا الالترنتيف، يقللوا البدائل اللي عندهم وهم في المكتب. اكتر بيطلعوا يعملوا تصوير جوي او يعملوا باستخدام جوجل ايرث الساتك اللي موجود او جوجل ايرث لايف، يعمل انفستيجيشن للمسارات دي، يبص عليها في جوجل لايف حاليا ايه اللي حصل، الارض دي فاضيه ولا مش فاضيه، الارض دي فيها ايه، هل هنضر حاجه، هل هنعدي، ويستثني بعضها يقول لا ده هيقطع مثلا هيقطع مجموعه فيلل هيضر بالناس، او ده هيقطع مكان سياحي فهيأثر، ويبتدي يستثني شويه منهم في المرحله الثانيه. في المرحله الثالثه يبتدي يحدد الثلاثه او الاثنين المهمين قوي، ويبتدي يعمل لهم دراسه اسمها بينفيت كوست اناليسيس، انا هبني طريق فديته ايه وهدفع فيه قد ايه. بعد ما بيبتدي حسب البينفيت كوست اناليسيس بيختار طريق واحد بس، والطريق الواحد ده هو اللي بيخش في الخطوه الثانيه اللي هو بيعمل له ايه، يبتدي يقترح الكروس سكشن عناصر القطاع بتاعه، عناصر قطاع طريق. طب بيعتمد على ايه عناصر الطريق قطاع؟ عدد الحارات، اول حاجه تهمك انت عايز تشوفها الطريق ده كام حاره، مش كده؟ الطريق ده كام حاره بتعتمد على ايه؟ قال لك بيعتمد على حاجتين، اول حاجه الساعه النظريه للحاره دي قد ايه؟ ودي احنا بنعرفها من الكود. الحاجه الثانيه احجام المرور. طيب احجام المرور انت اخذتها في المرور اللي هي الافريج انيوال ديلي ترافيك، تمام؟ عندك الافريج انيوال ديلي ترافيك، بس ده لو طريق موجود. طب الحته اللي احنا ما اتكلمناش فيها هنا خالص، لو الطريق ده جديد نجيب احجام المرور منين؟ في جزء ما بيدرس في سيارات اسمه الترانسبورتيشن. الترانسبورتيشن ده بيعمل حاجه اسمها تنبؤ بالرحلات، يتنبأ بعدد الرحلات. فلما يكون طريق جديد بيبقى معمول بدراسه ترانسبورتيشن، معمول تنبؤ بعدد الرحلات المتوقعه عليه حسب ايه؟ حسب معاملات الجذب والطرد في المدينه دي للمدينه للمدن المجاوره ليها. المدينه دي فيها مصنع يبقى هتجيب عمال، المدينه فيها مش عارف ايه، المدينه فيها مدرسه وهكذا. معاملات جذب وطرد وليها معاملات معروفه عالميا والكل بيستخدمها يعني. واشهر مجله عالميه بتشتغل في الكلام ده اسمها الانستيتيوت اوف ترانسبورتيشن انجينيرنج. الانستيتيوت اوف ترانسبورتيشن انجينيرنج ده اللي هو متخصص في الحته دي. بيعمل تنبؤ برحلات بيطلع عدد احجام المرور على الطريق. لو احنا قلنا عندنا كوبايه ميه او عندنا ازازه ميه وعندنا كوبايه، كل كوبايه ساعتها 100 مللي جرام، والازازه دي فيها 500 مللي جرام، يبقى احنا عايزين كام كوبايه؟ خمس كوبايات عشان الميه تبقى على نفس الكلام بالنسبه لتصميم عدد الحرارات، انا عندي حجم المرور وعندي ساعه للحاره، كل حاره ساعه قد كده. ايديال يعني النموذجي بتاعها، وممكن طبعا الكلام ده يقل حسب كرايتيريا ثانيه. فبقسم احجام المرور على عدد بقسم احجام المرور على ساعه الحاره بجيب ما يسمى بعدد الحاره. يبقى دي اول حاجه. الحاجه الثانيه اول ما باجي انا عناصر الطريق الشولدر، هعمل شولدر ولا لا؟ اللي هو بعد الطريق بقى، يمين الطريق او شمال الطريق في الاتجاه الثاني. دايما بيبقى يمينك انت وانت سايق. الشولدر ده هعمله ولا لا؟ لو خدت بالكم في الكباستي او في الليفل اوف سيرفيس اللي انتوا حليتوا الشيت بتاعه المفروض، في عندنا حاجه اسمها ايديال شولدر ويد. الايديال قد ايه؟ عرض الشولدر انا قلته في المحاضره اللي قبل اللي فاتت قبل ما اغيب عنكم اسبوع. ايه هو الايديال؟ قال لك الايديال للحاره 12 قدم. طب والايديال للشولدر ما يقلش عن 6 قدم. ده بالنسبه طبعا للطرق الخلويه، لكن لو طرق داخل المدينه ممكن نتغاضى عن الكلام ده وهيأثر على حاجات. لكن ممكن نتغاضى عنه. لكن في الطرق الخلويه دايما هتلاقي الشولدر ايه؟ موجود. اللي هو مكان يمين الطريق عشان يسمح لك بالرؤية الجانبية وما تحسش ان في حيطة مبنية جنبك تأثر عليك. تخيل كده ان انت عربية نقل ماشية جنبك وانت ماشي جنبها، ايه اللي هيحصل؟ هتبعد عنها، فهتأثر على الساعة بتاعت الطريق، هتأثر على عدد العربيات اللي ممكن تمشي في زون واحدة. فلو في حيطة على الاتش بتاع الاسفلت بالظبط كده ومفيش عندك حاجة اسمها lateral obstruction، عائق عربي، لو في lateral obstruction هيأثر على الساعة بتاعت الطريق. فبيقول الحد الأدنى انك المهم انك انت بيبقى فيه شولدر، يبقى دي عنصر تاني بتكمله من عناصر الطريق. بعد كده بتقول في جزيرة ولا لا، في جزيرة ولا لا، دي بتعتمد على ايه؟ على درجة الطريق، هل الطريق freeway ولا الطريق شرياني ولا الطريق express ولا الطريق local. ننزل للدرجات موجودة في المواصفة حد أدنى لعرض الجزيرة حسب الكلاس بتاعته، حسب درجة الطريق اللي احنا خدناها في أول محاضرة. أول محاضرة اتقابلنا فيها قلنا الكلاسيفيكيشن حسب الدرجة دي في المواصفة بتقول لك ايه، تعمل جزيرة ولا لا. يبقى انت حددت الجزيرة، ايه اللي باقي من عناصر الطريق كده؟ شولدر وحارات وجزيرة، خلص كده الطريق. طب خلصت القطاع النموذجي ده بعد ما خططت الطريق بتاعك، ايه اللي بتعمله؟ بتاخد القطاع النموذجي ده وتمشي بيه على السنتر لاين اللي انت حددته في الخطوه اللي قبل كده. احنا عندنا اربع خطوات، واحد اوفيس ستادي بتدرس في المكتب، اثنين بايلوت ستادي تنزل على الموقع او تصوير جوي، ثلاثه بري فاينل ستادي. الاربع خطوات انا قلتهم المره اللي فاتت اللي هي بتختار بقى فيها المسار النهائي. أربعة بتبتدي بقى الديفولب الدرون للطريق نفسه. وأنت بتديفولب الدرون بتعمل الحتة اللي أنا قلتها دي، إنك بتختار شكل القطاع. تاخد القطاع ده على المسار اللي أنت حددته وتمشيه عليه. هيقابلك ثلاث حاجات، يعني وأنت بتمشي القطاع على المسار اللي أنت حددته على الخريطة، هيقابلك ثلاث حاجات، يا إما جزء مستقيم، يا إما منحنى رأسي، يا إما منحنى حنى إيه؟ أفقي. يبقى هيقابلك إيه على الطريق؟ يا إما جزء مستقيم من الطريق، يا إما منحنى رأسي، يا إما منحنى أفقي. ودول اللي أنتوا أخدتوهم في السكشن، أخدتوهم في المحاضرة اللي أنا ما كنتش موجود فيها. لا. خدت إيه؟ اللي ما خدش الفيرتيكال هياخده في السكشن، واللي يعني بالتبادل، لأن أنا عارف إن أنتوا خدتوا الفيرتيكال ما خدتوش الهوريزونتال في المحاضرة. خدت الهوريزونتال في المحاضرة وما خدتش الفيرتيكال، هيتشرح الحل بتاعه هيتشرح في السكشن اللي جاي. يبقى كده بالنسبة لنا انا المهندس احمد اكدت عليه انه يديكوا وقت زيادة زي ما طلبته، قال لي ان انتوا اللي كنتوا عايزين تمشوا. ما انا قلت له يحدد ميعاد اضافي، ده ميعاد اضافي مش كده؟ طيب يبقى كله يحضر الميعاد الاضافي عشان يعوض، عشان لازم نغطي الفيرتيكال والهوريزونتال الاين. طب عملت الفيرتيكال، عملت الفيرتيكال الاين وعملت الهوريزونتال الاين. حته صغيره بس اللي انا هتكلم فيها قبل ما ننتقل لحي اي حاجه جديده، وانت بتعمل الهوريزونتال الاين لو خدت بالك وانت ماشي على اي طريق فيه منحنى افقي بتلاقي الطريق بيحصل له ايه؟ بتلاقي الطريق بيترفع من ناحيه على ناحيه، صح؟ يعني حسب ما انت ماشي ازاي، لو انت ماشي كده بتلاقي الطريق بيلف معاك كده، لو انت ماشي العكس منحنى افقي بتلاقي. ده اللي احنا بنسميه الديفلوبمنت اوف سوبر اليفيجن. طب ايه هو السوبر اليفيجن؟ ايه هو السوبر اليفيجن؟ الميل العرضي للطريق. عايزين نفرق بقى بين الطولي والعرضي، دايما لازم تبقى واخد بالك اللي احنا بنمثله بايه في المعادله بتاعتنا بتاعت اول السنه. ازاي تديفلوب بقى الميل العرضي ده؟ ده ليه ثلاث طرق. ثلاث طرق، مجرد ما فهمت طريقه منهم الباقيين ما يختلفوش اي اختلاف عن الطريقتين التانيين. ايه هو؟ قال لك والله انا هفترض ان قطاع الطريق ده، القطاع العرض للطريق، هفترض ان هو ورقه في ايدي وانا هحركها زي ما انا عايز. اديني الكتاب بتاعك. لو ده هو قطاع الطريق، ده محور الطريق، ده المحور اهو، ده الاتش بتاع الطريق سواء كانت اليمين او الشمال، بنسميه يا اما انر اتش يا اما اوتر اتش. لو سميت ده انر سمي ده اوتر، ولو سميت ده اوتر سمي ده اي حاجه. المهم ان في عندك السنتر هو اللي ثابت، وبعدين الجي اللي ثابت. الطريق عاده هنفترض ان هو فلات، بس هل في طريق فلات بيبقى افقي؟ ايه ده بقى؟ هل في طريق فلات افقي كده؟ لا، في حد ادنى للميول العرضيه مش كده؟ فالطريق عاده بيبقى مايل كده ميل صغير على الجنب يمين وشمال. الميل ده بيبقى قيمته من 1.5 ل 2%، حد ادنى ده الميل الطبيعي للطريق. ممكن يبقى مايل كده كله، يعني جزء كده وجزء كده، وممكن يبقى مايل كده وممكن يبقى مايل كده بال2%. طب احنا بنعمل فيه ايه الطريق؟ ايا كان شكل الطريق ده ايه، ايا كان، لو هو اللي هو النورمال كراون اللي بنسميه كراون العادي اللي هو مايل كده عند السنتر وبعدين مايل الناحيه الثانيه، كل اللي بنعمله ان احنا بنحاول نظبط حسب السوبر اليفيجن بتاعه. يعني ايه نظبط حسب السوبر اليفيجن بتاعه؟ يعني تخيل ان ده تراب اصلا قبل ما يبقى طريق، ده تراب، لان اللي تحت الاسفلت اللي انت شايفه طبقات الاساس والتاسيس دي تراب. بنشكل الكلام ده في التراب، بنعمل ايه؟ قال لك اول حاجه مفترض ان انا عايز الطريق ده في النهايه يبقى عامل كده. ليه في النهايه عامل كده؟ لان انا عندي منحنى افقي كده. فالمنحنى الافقي لازم احط له سوبر اليفيشن اللي احنا اثبتناه في اول السنه، وقلنا عشان قوه الطرد ايه؟ وحطيناه في المعدل حرف اي. الاي في الاول انت بتفترض انها 1.5 او 2%، بس الاي النهائيه اللي انت عايز توصلها قد ايه؟ دي تجيلها من المعادله اللي انت زي ما عملت في الامتحان، تقول اي ماكسيمم قد ايه اللي احنا عايزين نوصلها عشان السرعه دي تبقى امنه على الطريق، وليكن مثلا 8% او 10%. فبنعمل ايه للطريق؟ الطريق والكتاب بس ريجيد مش هيديني فرصه، مفيش ورقه؟ ورقه بس. هات رجليها. ده يبقى شكل الطريق العادي، يبقى شكله مايل بالشكل ده. اللي احنا بنيجي نعمله ان احنا اول حاجه نفترض ايه؟ احنا قلنا في ثلاث طرق، يا اما بنلف في القطاع ده حوالين السنتر، يعني بنعتبر ان السنتر محور في مكانه ما بيتحركش، والفف الانر والاوتر. يا اما بنلففه حوالين الاوتر يا اما بنلففه حوالين الانر. تعالى ناخد مثال، لو احنا بنلف حوالين المركز السنتر، يعني السنتر ده بالنسبه لي همسك السنتر كده ثابت بايدي مش هحركه. قال لك اول حاجه تعملها ايه؟ واحنا عايزين خلي بالكم عايزين في الاخر نقلبه في الاتجاه ده. قال لك اول حاجه تطير التراب وتخليه افقي كده. يعني ايه؟ يعني بدل ما هو كمان كده هردم شويه تراب كده. هردمهم كده في نقطه؟ لا، بنردمهم في مسافه، هنعرف المسافه دي قد ايه؟ وبعدين قال لك خليه على 5 كده. بنفس الميل اللي هو 1% او 2% او 1.5%. بنفس الميل. وبعدين في المرحلة الأخيرة ميله بقى بسبعة في المية أو 8% أو 6%. يبقى كم مرحلة؟ ثلاث مراحل. هتلاقي عندك هنا على الرسمة القطاع في الأول، الرسمة الصغننة أوي اللي مش باينة قدامك دي اللي هي أنا عاملها بالورقة. يعني لو في مثلثات كده مع الاتجاه الطولي. الرسمة دي عبارة عن إيه اللي مرسومة دي؟ عبارة عن حاجتين. قطاع أرضي للطريق اللي هو المثلث الصغير اللي بخط الخفيف. اللي هو فوق خالص ده، يعني ده كده القطاع العرضي بتاع الطريق اهو، هو ده، وده في المرحله الثانيه وده في المرحله الثالثه. لو بصيت هتلاقي عندك ثلاث مسافات افقيه بس اللي هم الثلاث مراحل اللي انا قلتهم لك. اول مرحله انت جيت لقيت الطريق كده، بتعمل ايه؟ عايز ترفعه وتخليه افقي من ناحيه ومايل من ناحيه، اللي هي انهي مسافه؟ اللي هي المسافه من هنا لحد هنا. طيب المرحلة الثانية عايز تخليه على نفس الامتداد على نفس الميل اللي هي المسافة من هنا لحد هنا. ثالث مرحلة عايز تخليه مايل بقى 6% او 7% او 8% اللي هي المسافة من هنا لحد هنا. يبقى كم مرحلة بتحصل فيها الكلام ده؟ ثلاث مراحل. وانت بتلف كده حوالين ايه؟ سنتر لاين. طيب البروفايل الطولي اللي مرسوم ده عبارة عن ايه؟ طبعا كلنا يعني شطار في الوصفية مش كده؟ وكلنا في الطرف الرسم الهندسي. فكل اللي بتعمله ان انت بتعمل اسقاط هندسي لشكل القطاع ده. ده يعتبر بروفايل طولي، يبقى انا كده ببص على الطريق بطوله. بينما اللي انا كنت بعمله لك قدامك ده القطاع العرضي للطريق. يعني انا واخد قطاع عرضي كده في الطريق. بينما البروفايل الطولي هو الشكل اللي باين قدامك ده. طب بنعمل الكلام ده ازاي؟ قال لك الموضوع ده كله عباره عن حساب مثلثات، مفيش اي مشكله هندسيه جديده. يعني انت عندك مش هدخلكم في الحسابات بتاعه الموضوع لان حساباته ياخدوها في مدني، لكن على الاقل عايزك تبقى فاهم الكلام ده على الطبيعه شكله ايه. قال لك انت في اول مرحله هنفترض الاسطول اللي عندك ده كله، بص في عندنا خطين مكتوبين، في حاجه اسمها سوبر ديفيجن ران اوف، في عندك حاجه اسمها سوبر ديفيجن ران اوت، ران اوف وران اوت. الران اوت ده هي المرحله اللي انت بتاخد فيها القرين من الصفر بتاعه لحد ما تخلي واحده من الناحيتين، ده بنعتبره بره طول التعديل، طول النهائي اللي هو الران اوف اللي احنا بنبتدي نقلب فيه القطاع. طيب بتحسبها ازاي المسافه دي؟ انت مش هطلب منك تحسبها، لكن انا عايزك تبقى فاهم ان كله ايه؟ ده ميل صح؟ طب ده ميل بكام؟ نفترض ان هو 2%. دي عندنا في الكود معدلات، ما ينفعش تاخد الطريق كده وتكسره كده فجاه صح؟ ما ينفعش تاخد الطريق وتلفه كده فجاه، بتلفه بمعدل معين. المعدل ده موجود في الموصل حسب السرعه اللي انت هتبقى ماشي بيها. يعني ايه المعدل ده؟ المعدل ده بيقول لك كل كام في الميه بتمشي قد ايه طول؟ سهله مش كده؟ يعني تعمل ال 2% دي في كام متر طولي؟ وليكن مثلا 10 متر. هنفترض انها 10 متر، يبقى مسافه الران اوت في كام متر؟ 1000 ليه؟ انا بقول لك كل 2% هتعملهم في 10 متر، ده انا خدت ال 2% زي ما هي. لو قلت لك كل 1% في 10 متر، ساعتها تضرب ال 10 في 2 يبقى تقول لي 20 متر. لكن انا قلت كل 2% زي ما هي، الميل 2%، انا اديت مثال بسيط. يبقى انت هتعمل الكلام ده ولكن في 10 متر. طب المسافه اللي بعدها؟ يعني انت عدلت ده كده في 10 متر. بعدين هل هي قدها ولا مختلفه عنها؟ ليه قدها؟ بطل رايك. ايوه 2% يبقى كام؟ 10 متر ثانيه. عشان كده هتلاقي في التقسيمه اللي هنا دي دي 10 متر، واللي زيها بالظبط المفروض انها تبقى بالسكيل نفس المسافه. يعني انا لو قستها بالسكيل المفروض ان انا اقسمها بالظبط زيها، لاني خدت ال 2% الاول عدلتهم افقي كده، يعني خليت الطريق كده افقي، وبعدين خليته هما الاثنين مايلين ب 2%. يبقى لو انا مشيت 10 متر في اول مره همشي كام متر في ثاني مره؟ بينما المسافه كبرت بعد الخط الثاني ده لحد الخط الثالث. ليه؟ لان انت بتغير من 2% لكام في الميه في الاخر؟ ل 7% او 8%. فانت لو قلت 8% على الاثنين، انت قلت كل 2% بنعمل 10 متر، يبقى كام؟ 3 اضعاف صح؟ هتلاقي المسافه دي تقريبا في الحدود. بس طبعا مش هي دي طريقه حسبتها، لكن انا بقول لك ان ده الكونسبت الاساسي في تطبيقها. بتتحسب طبعا، بتجيب انت الرقم من الكود قد ايه، كل الريت ده بيبقى قد ايه وحسب السرعه و و و، وبتطبقه بحيث ان انت تمشي الثلاث خطوات بتوعك. يبقى ده انت لو بتلف حوالين السنتر لاين هتعمل مرحله 2 3. مرحله طبيعيه ايه؟ اول مرحله هنخلي القطاع افقي من ناحيه وزي ما هو من الناحيه الثانيه. المرحله الثانيه هنعدله كله ب 2%. المرحلة الثالثة والأخيرة وأنا ماشي بالطريق كده لقدام أميله لحد ال 6%. أنا طبعًا ما بميلوش ال 6% فجأة كده، لا أنا بمشي بالتدريج اللي أنت شايفه اللي هو الميل اللي باين قدامك ده بالشكل ده. ده كده لو إحنا بنميل حوالين السنتر لاين. طب إدينا مثال تاني لو إحنا بنميل حوالين، أو ده هو المثال بتاعك. خلي بالك أنا نسيت أقول لك، وأنت بتلف في آخر خطوة أنت خليته كله ميل بشكل واحد، وأنت بتلف المحور بتاعك هنا فبتلف كده. المحور سادس والطريق كله بيتلف. هدخلك على النهاية، خليك بره دلوقتي. لو انا هشرح مثال تاني من اللي مطروح قدامك ده، لو انا هعمل حوالين الانر ايدج، لو انا هعمل حوالين الانر ايدج اللي هو ده، قال لك اول مرحله بتعمل ايه؟ بص كده هنا انسايد ايدج. قال لك اول مرحله برضه مش هتحس بتغيير كتير، بس خلي بالك، أول مرحلة هعمل كده، أختي برضه أختي، تاني مرحلة هعمل كده، تالت مرحلة هعمل إيه؟ خلي بالك من إيدي اليمين، همسك الورقة جامد وأروح لف كده. يبقى اللي ثبت عندي إيه؟ إيدي اليمين دي، بينما في المرة الأولانية وأنا بشتغل معاك، إيه اللي مثبته؟ المحور، ده كل الفرق. المرحلة الثالثة إنك تاخده وتقلبه العكس. هل فيها أي مشكلة؟ ده اللي إحنا بنسميه الديفلوبمنت أو الديفلوبمنت أوف سوبر. واضح كده؟ وده مهم جدا انك تبقى عارفه على الريزولت الالاين، لان مفيش منحنى قطبي في الدنيا من غير سوبر ديفيجن. ممكن تلاقي داخل كومباوند صغير اللي هي مجموعه فيلا جنب بعضها، ممكن تلاقي السوبر ديفيجن متنفذ عكسي احيانا. ليه؟ لان هو السرعه بتبقى داخل الكومباوند ده 20 كيلو في الساعه، 10 كيلو في الساعه، 30 كيلو في الساعه. كومباوند صغير يعني مجموعه فيلا جنب بعضها، في الحاله دي يمكن التجاوز. لكن دايما في اي طريق هتبقى ماشي عليه لو ما لقيتش السوبر ايليفيجن ماشي عكس اتجاه طريق الطريق بتاعك، يبقى الطريق ده متنفذ اكيد غلط واكيد هيعمل حوادث. اشهر مثال على ده، اشهر مثال على الحته اللي متنفذه غلط، كوبري السيده عائشه. وانا قلته من اول السنه، كوبري السيده عائشه مش متنفذ غلط، السوبر ايليفيجن معدله هو اللي غلط. يعني ايه معدله هو اللي غلط؟ يعني كان المفروض يتعمل مثلا ميل 8% واتعمل 4%، وبالتالي القوة القطر المركزية أصغر. ولذلك أنا زي ما قلت الحل للوصول إن هم يعملوا مش هيقدروا يكسروا الكوبري، يقفلوا من الساعة مش عارف 1 بالليل أو 2 بالليل لحد الساعة 7 الصبح. ليه؟ لأن هو ده الفترة اللي أنت بتقدر تجري فيها بسرعة. فلو أنت داخل بسرعتك الطبيعية على الكوبري هتلاقي السوبر ريفيجن ما قدرش يحمل عربية، وهتلاقي حصل القوة القطر المركزية تغلبت على وزن العربية اللي هو في الاتجاه العكسي، والعربية وقعت بره الكوبري. واضح كده؟ هناخد الاسبوع اللي جاي ان شاء الله هيبقى عندنا يعني الامتحان الشفوي، كل واحد هيبقى جايب البحث اللي انا قلت عليه او كل مجموعه. برضو من ضمن الحاجات اللي عايزها منك النهارده بالاضافه انك تراجع امتحانك، ان انت تجيب تديني اسماء كل مجموعه، لانه مش عايز اجيبكم كلكم من الصبح وتفضلوا قاعدين. خلاص؟ يعني لازم كل واللي مش هيديني اسمه يقيمني هو وبراحته بقى ويقعد بقى زي ما يقعد. اللي مش هيديني اسم المجموعه وعدد الافراد اللي فيها اللي هم عاملين البحث مع بعض عشان هنعيشوا مع بعض، هحط وقت عشان تيجي على الوقت بتاعك وتمشي عشان ما اضيعش وقتك يعني. هناخد بس اخر حاجه في منهجنا اللي هو التصميم الانشائي. انت دلوقتي عملت طريق، والطريق ده حسام حسن عبد الجواد. حسام يعتبر بالنسبه لي انا احسن واحد في الدفعه على الاقل حسب الامتحان يعني. انا مش بتكلم ان هو احسن واحد منكم في اي حاجه، انا بقول بالنسبه لي انا عشان الرغي كتير يا ليمت. ايوه انت انت انت انت عشنا. ايوه انت يلي هاني عمر مكرم. يبقى انا حافظ امتحان كويس يعني. انا ما اعرفهمش، انا يعني انا ما اعرفش ده مين وده مين الحقيقه، والفرق بينهم نص درجه بس. وليد سمير عبد العليم. الثالث تحية الثالث فرض. دول الثلاثة منفردين. بعد كده الرابع فيه كتير، في عماد صلاح الدين أرمانيوس، لا الحقيقة الرابع برضو عماد لوحده. بعد كده الخامس الدرجة الخامسة علاء عبد السلام عبد العزيز. انا بمشي ترتيب السكاشن، علاء عبد السلام بعد كده السادس احمد عبد الحميد، احمد عبد الحميد محمود ابراهيم وادهم حسن، ادهم وايمن محمد اشرف و كل دول درجاتهم زي بعض اللي هم على السادس، محمد سعيد المرسي بعد كده السابع درجة جمال أحمد عبد الستار، جمال على فكرة الفرق دايما بين الدرجة واللي بعدها نص درجة تقريبا، أنا وقفت لحد 14 ونص في ال حتى 14 ونص في اللي انا حاطط لهم، بس انا بقول السابع دلوقتي طارق سعيد، عمرو حماد، عمرو حماده، مصطفى عبد الله عوض، مصطفى عبد الله، مصطفى عبد الله مش موجود، حازم ممدوح نمرة 8، مين حازم؟ محمد مجدي، محمد مجدي محمد أنور، محمود محمد محمود، بعد كده أحمد جمال الدين تسعة، تسعة دي اللي هي 15 من 20، حسام رمزي، حسام رمزي عبد الوارث، كريم سمير، كريم وائل نبيل ابو زيد، بعد كده 10 واخيرا الباقي تحت ال 14 ونص، تحت جيد جدا يعني، هيثم محمد محمد الجميل الجمل، محي الدين فوزان، محي الدين فوزان. طب انت قاعد جنب الفاشل ده، اوزع عليكم الورق وباكد عليكم اولا حاجه مهمه بس عايزكم تبقوا عارفينها، من بغض النظر عن الكلام اللي انا قلته ده، يكفي طبعا ان اول ثلاثه اوائل طلعوا اول ثلاثه قدر هم مش على طول كويس، ممكن يبقى اللي بعد كده سواء اجتهد او يعني شد حيله في الماده دي على مواد ثانيه، فدي طبعا حاجه تحسب له مش تحسب عليه، بس اللي انا باكد عليك هنا في ايه؟ ان مقياس الامتحان انا بقيس انا علمتك ايه وانت اتعلمت ايه من اللي انا قلته. مش شرط انا سوبرمان ولا انت سوبرمان، بس لو احنا قدرنا نتراك مع بعض في ماده هتقدر تجيب فيها درجه كويسه. يعني مش شرط قدر ان الثلاثه الاوائل طلعوا هم، انا ما اعرفهمش الحقيقه، انا ما اعرفش الاوائل بتوع الدفعه يعني. فقدر ان الثلاث اوائل طلعوا هم، ده معناها ان اللي اشتغل جاب درجه، واللي ما اشتغلش ما لهمش الا نفسه. الامتحان ده مش مقياس لحاجه زي ما بقول لك، هو مجرد بيرفلكت انت بتعمل ايه لحد دلوقتي. لسه عندك 70 درجه في اخر السنه. اعمال السنه كلها 30. لكن اللي جاي عندك 70 درجه، فمحدش يقص من درجه الامتحان ايا كان. اغلب الدرجات طبعا كلها اللي في النص بعد كده فينا 10 و11 و9 وفي طبعا حاجات تحت، بس اغلب الدرجات بتكون حوالين 10 و11 و يعني الغالبيه العظمى من 20 ل 20. توزيع الدرجات، السؤال الاول عليه 5 درجات وانا معلمه من 6 بدي درجه زياده، السؤال الثاني عليه 5 درجات وقلت ازاي علمته، السؤال الثالث عليه 5 درجات واخر الثاني عليه ازاي، السؤال الثالث ده، السؤال الثالث ده فيه 5 نقط اللي هو قصدي 2 ألف. كان فيه رسم فيه سيكشن 3 مرات من غير فيل وتو فيل وثري فيل، كل واحده فيهم درجه. بعد كده العلاقه بين الكونتكت بوينت والاشاره الضوئيه في درجه، بعد كده سؤال الالف فيها مش عارف في كده مش فاكر طبعا. العلاقه بين الفلو والدنسيتي وال دي عليها حصل. بعد كده لسه هتشوفها بقى لما تنزل، لسه انا هقعد بس واشوف الدرجات الاول. بعد كده السؤال اللي هو جيم بيه برضه ده عليه 8 درجات. طيب انا غيرت رايي بس لان التصميم الانشائي هيبقى صعب عليك وهيبقى في مشكله منه، وهناخد موضوع مختلف شويه بس اسهل شويه انك تفهمه، وهو هو الخطوه اللي قبل على طول التصميم الانشائي. وهناخد فيه مقدمه صغيره النهارده على قد ما يسعنا الوقت، وبعد كده مع انتهاء المحاضره هنقعد مع بعض 10 دقائق بس هنمتحنكم فيها وبعدين نسلموا الورق بتاعكم. الموضوع ده المفروض ان انت صممت هندسي قبل ما تبتدي تعمل الطريق تصميم انشائي، بتعمل الخلطه نفسها. الخلطه اللي انت بتعمل بيها الطريق، فالخلطه اللي انت بتعمل بيها الطريق دي هي دي اللي بنسميها المتر، الاسفلت متر، الخلطه الاسفلتيه. انت بتعمل الطريق قبل ما بتعمل الخرسانه بتاعت المبنى بتصمم الخلطه نفسها اللي بتعمل بيها. قبل ما بتعمل بتصمم العربيه بتصمم الماتيريال بتاعت العربيه مش كده؟ فهو ده احنا كده ازاي نصمم الخلطه الاسفلتيه. في طرق كتيره جدا لتصميم الخلطه، هناخد منهم مقدمه عن طريقه واحده الاساس النظري ليها وببساطه. الهدف بتاعنا طبعا من تصميم الخلطه نركز مع بعض ان احنا نديفلوب ان ايكونوميكال بلان اوف اجريجيت اند اسفلت ذات ميت ديزاين ريكوايرمنتس، ان انت تطور خليط بين الزلط والاسفلت اقتصادي على متطلباتك انت، حسب متطلباتك انت. في عندنا 3 طرق، لا لا هنزل لكم ورقتين هنزلهم لكم ان شاء الله النهارده. انا ما كنتش ناوي اديكم الموضوع ده بس لقيت ان احنا اتاخرنا والاسبوع اللي جاي مش هقدر اشرح، مش هينفع ان احنا نشرح الاسبوع. احنا هنكمل احنا النهارده ايه؟ احنا لسه عندنا يوم 16 لا مش هقدر امتحان، يبقى هو اخر اسبوع الاسبوع اللي جاي، يبقى فعلا مش هقدر اشرح الاسبوع اللي جاي. هنمتحنكم بس الشفوي وكل واحد هيعرف اعمال السنه بتاعته وهيناقشني فيها اللي عنده اي مشكله. فده السبب ان احنا مش هنقدر ناخد التصميم الانشائي. عندنا 3 طرق للتصميم قديمه قوي كلاسيك من زمان قوي، واحده اسمها مارشال واحده اسمها ريفيل. دول طريقتين لقدام سوري، والطريقه الجديده اللي كل العالم بيشتغل بيها بدايه من 2009 حاليا بقت مانديت في شمال امريكا كلها اسمها سوبر بيت، بقت اجباري، يعني هم خلوها 10 سنين من 99 ل 2009 اختياري، وبعدين دلوقتي خلاها اجباري من اول 2009 بقت اجباري ان هو لازم يشتغل بقى في سوبر بيت، ولاده في فيم ولاده مارشال. بينما احنا لسه شغالين طبعا لحد دلوقتي في ومارشال مثل. تيديم ومارشال الاثنين يعتبروا ريفليكشن لمعلومه واحده. ايه هدفنا؟ ايه هدفنا من الموضوع؟ قال لك الهدف ان انت تحقق لي من الخلطه دي sufficient asphalt to ensure a durable medium. نسبة الاسفلت تبقى كفايه عشان الاسفلت ده يبقى ديورابل، يبقى عنده قدره على التحمل مع الوقت. الديورابيلتي هي قدره التحمل مع الايه؟ مع الوقت. Sufficient stability under traffic load. Sufficient air void. Sufficient stability معناها ان قوه الاسفلت قوه الخلطه قادره تستحمل الايه الاحمال. يبقى انت لازم تعمل لي خلطه الاستابيليتي بتاعها عاليه. قيمه كلمه الاستابيليتي عندنا في الخلطه زي عندك انت كده ترند في اي ماتيريال بتعملها للعربيه، هي نفس المعنى، حاجه تستحمل لوز. طبعا ترند انت عندك ممكن يبقى تورشن، ممكن يبقى مومنت، ايا كان في الاخر هو ده نتيجه التاثير للايه للاحمال. سفيشنت اير بول، الفراغات اللي جوه تبقى جوه الخلطه لازم تبقى كافيه. كافيه ليه؟ قال لك لحاجتين، قال لك ما تبقاش قليله جدا، لان لو الاير فويد قليله في اللور ليميت، اقل من اللور ليميت، ايه اللي بيحصل؟ لما تيجي العربيه تمشي الاسفلت ده يطلع لفوق ويحصل حاجه اسمها بليدنج، يعني يبقى سطح الاسفلت ناعم جدا ما تقدرش تفرمل عليه. شفت الكلام ده؟ اكيد يعني لو بصيت في الطرق هتلاقي في بعض الاماكن فيها البليدنج ده. لو عمل فراغات قليله ما قدرش الاسفلت ينضغط، ما انت لازم تسيب فراغات زي السفنجة كده، تحس العربية وهي بتعدي يحصل انضغاط جزئي وتكمل وهكذا. فلو انت ما سمحتش بالانضغاط الجزئي ده، اللي بيحصل ان الاسفلت اللي موجود ده اللي هو رابط لك الدنيا ببعضها يحصل له نطح، يطلع للسطح. ولما يطلع للسطح العربية تمشي عليه هتبقى عاملة كأنها سطح أملس، يبقى فقدت كده خاصية الاحتكاك اللي بينك وبين الاسفلت. طيب لو الفراغات زادت عن الحد، قال لك لو الفراغات زادت عن الحد هيحصل انه الاسفلت ده هيبقى الكروست بتاعته عاليه او المسميه بتاعته عاليه وهيبقى ضعيف، وممكن يحصل فيه مش عندنا هنا بس في الدول اللي فيها ثلج وحراره ممكن يحصل حاجه اكشن اسمه فروست اكشن، الميه تخش جوه وبعدين لما يجي الشتاء تتجمد وتكبر وتروح مكسره له الاسفلت. فلازم تبقى ملتزم انت في الفراغات بتاعتك اللي بتحطها، والرينج الطبيعي اللي بنستخدمه يبقى حوالي من 3% ل 5%. بعد كده sufficient workability، يعني ان انت تقدر تشغل الكلام ده، يعني ما تبقاش الخلطه ناشفه، ما تبقاش الخلطه طريه جدا، يبقى sufficient workability. ده اللي مطلوب منك تحققه وانت بتعمل تصميم للخلطه. مارشال الراجل اللي عمل الكلام ده عمله من 30 60 سنه زمان. كل اللي عمله ان هو عمل تكنيك بروسيجر كده، كام خطوه نوصل منهم ان احنا نعمل خلطه كويسه. الفك اللي انت شايفه قدامك ده اللي هو فك مارشال، بتبقى عين في الاسفلت جواه وبتحملها رقص كده عشان تقيس الاستابيلتي والفلو بتاعها. موجود كده؟ لا لا مش موجود، ورقتين انا هنزل. موجود؟ اه موجود جزء منه، بس انا هحاول انزل لك ورقتين تاني اضافي. موجود جزء منه اللي هو هتلاقي مارشال وسوبر بيت الاثنين موجودين في الكتاب، بس مختصرين انا هنزلك ورقتين تانيين اضافيين للايه؟ للكتاب. بعد كده احنا بنعمل ايه؟ قال لك احنا عشان نعمل خلطه بنجيب فضله شات اسفلت ونيجي نقول نعمل ايه؟ هنعمل ترايل. ايه الترايل دي؟ هناخد مثلا بعد ما نعمل اختبارات للزلط، لان لازم نتاكد ان الزلط ده كويس، ونعمل اختبارات للبوتومين ومفيش بوتومين في مصر اصلا كويس. ودي حقيقه اغلب البوتومين اللي عندنا في مصر في نسبه البارافين عاليه اللي هي الشمع البارافين، وبالتالي يبقى قوه تماسكه مع الزلط قليله، وده اللي بيسبب اغلب المشاكل في الطرق الجديده لما تبقى طريق جديد. ده لو انت غطيت باقي المشاكل اللي هي ناتجه لعدم الضمير. البوتومين اللي بيطلع عندنا احسن بوتومين بيطلع من السويس وما زال فيه مشاكل. بتوين اسكندريه اللي بيطلع من اسكندريه اقل جوده، وطبعا في مشاكل اكبر من بتوين السويس. المهم ما زالت مشكله البتوين في مصر محتاجه يتعمل لها تطوير، هي بحد ذاتها كماتيريال لازم يتعمل لها تطوير. التطوير ده بيتم باضافه حاجات اسمها بوليمر. لو سمعتوا عن كلمه بوليمر قبل كده، البوليمر دي بتضاف للبتوين بحيث انها تحسن من خواصه اللي انت عايزها. فبيقول لك هنا اللي بيعمله ان انت بتيجي كونت شويه زلط وشويه بتومين كده في علبه، وتيجي تقول ايه تاخد كيلو من الزلط ده الاجل سواء زلط ورمل ايا كان الجراديشن بتاعه، وهضيف له 4% من البتومين من وزنه واخلطهم مع بعض واعمل كام عينه. طب بنعمل العينات ازاي في مارشال؟ قال لك في مولد كده اسطوان تحط العينه فيه وتدلكها، ف 50 دمكه بتدكها، يعني زي كانك بتدكها في الطريق على طريق الطبيعي. فانت بتعمل في المعمل كده، تعمل لها دمك بحيث انك تطلع اسطوانه من الاسفلت. الاسطوانه دي بتعمل كم مره؟ قال لك بعمل عند مثلا 4%، بجرب الاسفلت 4% و4.5% 5% 5.5%، بعمل كذا عينه بس مش عينه واحده، من كل نسبه بنعمل حوالي 3 ل 5 عينات، وثلاثه دي محدده احصائيا ما ينفعش تاخد واحده، ولا عينتين، لازم تاخد ثلاثة عشان تقدر تقول لو عينة اختلفت مين اللي قليها، او خمسة. وما ينفعش تاخد عدد زوجي، لان العدد الزوجي لو اثنين بقوا زي بعض واثنين زي بعض مش هتعرف تختار منها، يبقى يا ثلاثة يا ايه يا خمسة. واغلبنا بيشتغل على ثلاثة لانه الحد الادنى عشان ما يتكلفش كتير. بتعمل العينات دي وبتختبر العينات دي، ده المثل اللي بيعملوا بيها العينات اللي دي. احنا طبعا بنعمل معمل الصرف وان شاء الله يمكن على الترم اللي جاي يبقى موجود. المكنه دي عباره عن هامر، الهامر اللي هو مين اللي هو واقف جنب دي المكنتين، ده هامر كده. الهامر ده بيركب ليه مجرى هنا والاسطوانه بتتحط هنا، والهامر بينزل عليها من الساعه الثانيه بيديها عدد نمبر الدوز، عدد من الدقات، بحيث انه يعمل العينه بتاعته. انا هاكل الاجزاء اللي انا مش عايزك تهتم بيها، ومش هنزلك الورقتين دول بدون الحاجه اللي انا قلتها ولا انا عايزك بس تبص عليها. بيقول لك هنا ايه من ضمن الحاجات هنا، المواصفه بتقول لك ان حسب نوع الترافيك اللي عندك على الطريق بتحدد عدد الدقات اللي انت هتطلب بيها العينه بتاعتك. بيقول لك لو عندك لايت ترافيك يبقى تعمل 35 دقيقة، لو عندك ميديم 50، لو عندك هاي يبقى 75، ده حسب المواصفة وانت بتحضر العين. برضه بيقول لك الاستابيليتي، الاستابيليتي المفروض الرينج، المفروض انها تبقى في الرينج اللي هو مديه لك، والفلو والايه فويد والفويد، ده المواصفة، دي المواصفة اللي احنا بنشتغل عليها. لما تيجي تطلع انت بعد ما تعمل عدد دقاتك المفروض انك شايف على الاستابيليتي والاير فويد. الكلام ده بنعمله اختبارات عمليه، فبتطلع الطير وبقارنها بالمواصفات، لو طلعت كويسه بختار النسبه اللي طلعت حققت المواصفات. احنا قلنا هنجرب 4% و4.5 و5 ونص وهكذا، هنجرب كام نسبه من الفيتامين مع الاجر دي. النسبه اللي تحقق لي المواصفه دي هي دي اللي احنا بنقول عليها الخلطه اللي هتحقق لي المواصفات. ده المنحنيات اللي احنا بنطلعها، والمنحنيات دي ببساطه كده انت خدت الخلطه عملت جدول كده كده قلت فيه على 4.5 4.5 5 5.5 6 6 ونص وهكذا، بتمشي كل نص. بعدين عملت العينات بتاعتك، بتبتدي تاخد العينه وعندنا طرق نحسب بيها او نقيس بيها، ممكن تبقى حسابيا وممكن تبقى بالخيال. الاستابيليتي، وبعدين حاجه اسمها الفلو، وبعدين حاجه اسمها الاير فويد، وبعدين حاجه اسمها البوينت المينرال اجري. كام واحده؟ 1 2 3 4، يبقى باقي واحده 5 ستابيليتي ودنسيتي. ايه هم الخواص دي؟ دي الخواص اللي احنا بنقيم بيها الخلطه. ايه هي؟ ستابيليتي اللي هي انا قلت لكم عليها اللي هي قوه الخلطه، دنسيتي اللي هي كثافه الخلطه قد ايه، الاير بوينت واحنا اتكلمنا عليها، بعدين الحاجتين التانيين الفلو، الفلو ده اللي هو ايه؟ مدى الديفليكشن اللي بيحصل للعينه مع الوقت. بنحتاجه عشان في البلاد الحاره اللي زي عندنا لازم تبقى عارف الديفليكشن بيحصل قد ايه، لان في الصيف لو خلي بالكم بتلاقي الطرق بتعمل ايه؟ الحديد، الاحاديد اللي بتعملها الطرق دي في الصيف نتيجه لان هي واخده درجه حراره من الشمس، دي تبقى ناتجه من الفلو لو انت ما ظبطتش الفلو بتاع الخلطه. اخر حاجه الكويس بنقدر نهاجم ودي بنسميها الفراغات اللي داخل الزلط نفسه، void mineral aggregate. طبعا اللي بيتقاس فيهم، اللي بنقيسوا فيهم الاستابيليتي والفلو، بينما اللي بنحسبوا فيهم حسابات الاير void والvoid mineral aggregate والدنسيتي. والدنسيتي ممكن نحسبها وممكن نقيسها. طيب ايا كان انا مش هطلب منك لا احسبها ولا قياسها، انا اللي هطلبه منك انك تفهم فكره ازاي بنصمم الخط. بتيجي تعمل الفوط ده، شايف الرسمه اللي مرسومه دي؟ بترسم العلاقه، طب ناخد مثال كده. قال الالفا كونتاكت مثلا واجب منه. تيجي تقول لي عن 4% بيدي نقطة ايه؟ عن 5% بيدي 4.5 وهكذا. بتوقع المنحنى، بتوقع الوقت العادي. وبعدين تقييمي 4.5 5 5.5 6 وهكذا. والنسبة اللي انت بتقطعها عشان تعمل كده الفرصة بتاعتك. وبعدين توصلهم مع بعض. بعدين أقصى كثافة هو ده الأوبتيمم ألفا كونتاكت. من إيه؟ من الدنس. طيب بعدين أنا كامل من الاستابيلتي. يبقى هنا كده الاستابيلتي وهنا ألفا كونتاكت. هطلع لك شكل برضه زي ده كده. تروح محدد الأوبتيمم أسفل كونتينت. تمام؟ يبقى احنا كده خدنا الأسفل كونتينت مع اليونت ويت اللي هي آخر واحدة يمين، وخدنا الأسفل كونتينت مع الاستابيلتي. طيب كامل مع الإير بوينت. الإير بوينت مع الأسفل كونتينت. قال لك الإير بوينت مع الأسفل كونتينت علاقتهم بتطلع بالشكل اللي أنت شايفه ده. يعني يعني لما الأسفلت كان 4% اديتني أعلى فرضات. لما الأسفلت زاد وصل 6% ملى الفرضات طبعا. فمديني خلاص علاقة خطية. قال لك وبعدين؟ قال لك الليفل أوبتيك إزاي؟ إحنا قلنا الرينج في الموصل من كام لكام؟ من 3 ل 5. خد ال 4 في النص وامشي بيها. حددلي هنا الإيه؟ الأوبتيك مثلا كونتين. صح ولا لا؟ كلام بسيط جدا. احنا ما دخلناش حسابات، حسابات والقياسات بتاعته دي مش بتاعتنا. كل اللي انت عايز تفهمه الكونسبت نفسه. قال لك طب مين في دول هو الافضل المؤثر في الفيلم؟ قال لك احسب لي الافرج. الافرج بيساوي 81 3 81 3 على كام؟ ده الأوبتيمم أسفل كونتينت. باقي الخاصيتين، الخاصيتين دول لازم تختبرهم. إيه هما الخاصيتين دول؟ هما خاصية الفلو. الفلو بيديك منحنى بالشكل ده. والخاصية الأخيرة هي خاصية البوينت مينرال أي. ده فلو. والبويد من الراجل يديك الشكل ده. يعني ايه اختبرهم؟ يعني انت حسبت من ثلاث خواص حسبت الاوبتيمم. بعدين اعمل تشيك بقى على الاثنين التانيين. التشيك ده تعمله ازاي؟ قال لك انت خلاص عندك كده الافرج او الاوبتيمم اسفل كونتين. سميه الاوبتيمم النهائي يعني. يعني ده اوبتيمم 1 واوبتيمم 2 واوبتيمم 3 بينما ده هو الاوبتيمم اسفل كونتين النهائي. الاوبتيمم اسفل كونتين ده تيجي تدخل بيه مع الزو هنا اداء اسفل كونتنت. اطلع احط رقم ده الاوبتيم اسفل كونتنت اللي انا حاجبه من هنا او سميه الافرج زي ما انت عايز وامشي يوم في كده. صح؟ العكس يعني انت داخل هنا في التحت وماشي هنا. في كل الحالات دي احنا بنحدد، احنا اللي بنحدد الاوبتيم. يعني التحت نازل انت هنا في الشكلين التانيين هتاخد الاوبتيم وتطلع لفوق وتمشي وقت تحدد اللون اللي عندك. وده تقارنه يقارن بايه؟ بالمواصل. قارنه بالمواصل تشوفه طبقا للمواصل ولا لا. لو لقيته طبقا للمواصل تقول عليه ده اوكي كده حققنا اول شرط. طب الشرط الثاني تاخد برضه الاوبتيم ومؤثر كونتين وتمشي وقت حددلي البوينت المينرال هاجري اللي انت هتسمح بيها بالخلطه دي. ولو لقيتها صدقه للمواصل تقول عليها اوكي وتقول ان كده الاوبتيم اسفل كونتنت مظبوط. طب نفترض ان احتمال حصل ان لقيت واحد من الشرطين دول اختل او الشرطين اختلوا الاثنين مع بعض. في الحاله دي ما بغير نسب الاسفلت من جديد مع العينات وبس من المنحنيات دي تاني لحد ما اوصل للخلطه المناسبه. واضح كده؟ يبقى موضوع بسيط كده، موضوع الخلطات، ان انت بتجيب علاقه بين نسبه الاسفلت وبين الكثافه وبين الاستابيليتي وبين الاير فويد وبين الفلو اللي هو التدفق، واخر حاجه الفويد المينرال اجريجيت. ومن العلاقه دي، من العلاقات الخمسه دول، من ثلاثه منهم بتوصل للاوبتيمال مؤثر كونتنت، وبعد الثلاثه لما بتوصل للاوبتيمال مؤثر كونتنت تعمل تشيك على الاثنين التانيين وتقوم من الخلطه بتاعت ايه. طبعا القصه دي طويله شويه، طويله اكثر مما انت تتخيل يعني. دي محتاجه لها محاضرتين على الاقل، لكن انا اتفقت ان انت تبقى فاهم مفهومها بس. يعني ايه خلطه؟ يعني ايه خلطه اسفلتيه احنا بنعملها؟ وبكده يبقى ايه؟ كتبنا مع بعض المنهج ان شاء الله، والاسبوع اللي جاي هيبقى امتحاننا الشفوي. نقعد بعيد عن بعض شويه كده، يا ريت تدي ورقه الغياب بس بتاعت الامتحان بعد الامتحان. وين هتفتح بس يا عم وني مش عارفه فشل ده معاك انت ولا ايه شير معاك انت الورق ايه طب معايا انت المجموعات يعني مش هجيلي انا محصوره معايا دور على الورق دي لا وندي وانا في ايه يا جدعان هات الورقه دي الاول خلي ان ورقه هات الورقه دي ايه اوكي ان ورقه دي ضروري ده هات نقطه اوكي ده هات مين قايم حفل معنا؟